نعم. لا ما هو معناه ما يقل، يعني ما يظن أن تبلغ ما تبلغ. هذا المراد ما يقلها بالا، مو معناه ما نواها، قد نواها لكن ما ظن أنها تبلغ هذا المبلغ. كما نقول مثلا تكلم بكلام ما اهتميت ولا ظنيت أن يفعل يصل إلى هذه الدرجة. نعم.